بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين ومرابطين في غزة وفي كل فلسطين وفي جميع الدول الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يقال لنا في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وقلنا إن شاء الله في هذا المجلس سوف نقرأ أوراق الخاصة بعلاقات الحروف، أنواع العلاقة. المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واندرجا في الاسم. المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة أو العكس. المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة. ينقسم كل منهما إلى صغير وكبير ومطلق. متى بيكون عندنا صغير يا حلبي؟ كبير والمطلق عكس الصغير، أول متحرك ثاني ساكن. طيب، قاعدة: كل حرفين التقيا في الخط واللفظ مثل اضرب بعصاك، أو التقيا في الخط فقط دون اللفظ مثل إنه هو، لهما إحدى حالتين: إما أن يخرجا من عضوين يعني مخرجين عامين فيكونا متباعدين مثل أحرف طرف اللسان مع الحلق باستثناء الغين والخاء مع القاف متقاربان. إذن إحنا قعدنا بداية الوحدة قلنا إيش؟ أي حرفين من مخرجين عامين حكمهما التباعد، في استثناءات وقلنا بنحكي عنها، صح؟ هاي من ضمن الاستثناءات. الاستثناء الأول الغين والخاء، وين مخرج الغين والخاء؟ أدنى الحلق، أدنى الحلق من هون، همزة هاء عين حاء غين خاء، أدنى الحلق مع القاف. الأصل تكون علاقة إيش؟ تباعد، لأنه الغين والخاء من اللسان، والقاف الغين والخاء من الحلق والقاف من اللسان، الأصل يكون تباعد، لكن هنا في استثناء. ليش؟ طيب، باستثناء الغين والخاء مع القاف متقاربان لشدة قرب المخرجين. إذا القاعدة العامة هي لكن في استثناءات. أول استثناء الغين والخاء مع القاف تقارب. طب ما هم مخرجين عامين، بتقول لي ولو غين خاء قاف، ليش بتقول لي هذه مستثناة؟ طب ليش تم استثناءها؟ لقرب المخرج، فعلا غين خاء قاف حوالين بعض. نعم. والفاء مع الضاء والذال والثاء، وين مخرج الفاء؟ الفاء من الشفتين، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. والضاء والذال والثاء مخرج من وين؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن الضاء والذال والثاء لسان، والفاء شفتين، الأصل تكون علاقة بيناتهم تباعد. ليش هنا صار تقارب؟ لاشتراكهما بأطراف الثنايا العليا. إف بستخدم آسف الضاء والذال هذول هذول ما عندنا فيه، هذول هذول تجانس. ما العلاقة بين الضاء والذال والثاء لحالهم؟ ببعض تجانس. يعني الآن خشبهم بس حرف ال. طيب شو العلاقة بين الثلاث أحرف والفاء؟ تقارب. يعني ما العلاقة بين الضاء والفاء؟ تقارب. ما العلاقة بين الذال والفاء؟ تقارب. ما العلاقة بين الثاء والفاء؟ تقارب. طب ليش تقارب هم من مخرجين عامين؟ بتقول لاشتراكهما بأطراف الثنايا العليا. وين الثنايا العليا؟ بقول لك، ما أنا بقول لك إياها. الفاء باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. طب والضاء والذال والثاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن في مخرج الفاء ومخرج الضاء والذال والثاء في عندنا أطراف الثنايا العليا، هذا السبب الخلل العلاقة بيناتهم تقارب. طيب هذول مهمات يا إخوان. وإما أن يكونا من عضو واحد ففيهما تفصيل، إن تجاور المخرجان ولم يفصل بينهما فاصل فالحرفان متقاربان مثل أقصى الحلق الهمزة والهاء مع وسط الحلق العين والحاء، هذا شيء معروف. إذا عندنا حرفين من مخرجين خاصين أو فرعيين وما في بيناتهم فاصل يكون علاقة أو تكون علاقة تقارب. ما العلاقة بين العين والحاء والغين والخاء؟ اللي مش دارس ما رح يعرف يجاوب، لذلك قلنا لك مرة ماضي لازم يكونوا دارسين. ليش تقارب؟ لأنه العين والحاء وسط الحلق والغين والخاء أدنى الحلق، مخرجين خاصين هل بيناتهم فاصل؟ انت صاير تخلط مي وزيت. لا انا ختيرت ختيرت لا ختيرت عادي ختيرت لا يوجد فاصل. طيب طبعا ابو صهيب كان مع الرعي الاول اللي عانوا بهال الوحده بحصه الوحده بحصه. احنا الان ناخذ متماثلين بحصه والمتقاربين بحصه والمتجانسين بحصه والمتباعدين بحصه صح؟ ومع ذلك في صعوبه. هذول مساكين كانوا وحده بحصه. طيب اذا اي حرفين من مخرجين خاصين بجنب بعض ما في بيناتهم فاصل يكون تقارب. المفروض هذا ما نحكي فيه يعني عيب لانه هذا درسناه اصلا بالتفصيل ممل. ما العلاقه يا بيك يا ابو حسين بيك بين الهمزه وبين الغين؟ الهمزه اقصى الحلق والغين أدنى الحلق. ليش؟ صح لأنه بيناتهم فاصل. شو هو الفاصل؟ العين والحاء. هنا تباعد. ليش؟ أنه فصل بيناتهم فاصل. طب إذا ما فصل بيناتهم فاصل مثلا ما العلاقة بين الهمز والهاء والعين والحاء؟ ليش؟ ما في فاصل بيناتهم. شو مالك؟ إن فصل بينهما فاصل فالحرفان متباعدان مثل أقصى الحلق همزة هاء مع أدنى الحلق الغين والخاء. الفاصل هو وسط الحلق العين والحاء على القاف وعلى القاف. السؤال يقول بس أرجو أنك تفكر قبل ما تجاوب. ممكن أن تكون العلاقة بين حرفين في نفس المخرج العام تباعد؟ نعم نعم نعم نعم. أنا ما بدخل بالسياسة عسكري سابق ماشي. السؤال ممكن أن يكون عندي حرفين في مخرج عام تكون علاقة بيناتهم تباعد، صح أم خطأ؟ صحيح. نعم. صحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. نعم. نعم. عنا. صح. ممكن. بس ليش؟ والدليل ما العلاقة بين؟ نعم. ما شاء الله عليك. لا إيش أنت تعلم؟ تعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل ياتنا ابن باز نزل بطن أمه ما عنده معلومات. كلنا ما حدا يعني نزل علامه فعادي امرك عادي جدا. الدليل عم ابو حسين ما العلاقه بين الهمزه وبين الغين؟ ملكي تباعد. كيف تباعد؟ هو نفس عادي في صح مخرج عام واحد لكن في مخارج فاصله بيناتهم. السؤال للوهله الاولى غريب بس لما بتقول لي عادي انت بتحكي السؤال يعني صح. طيب ان خرجا من مخرج واحد فالحرفان متجانسان. طب مخرج واحد عام ولا خاص؟ خاص. مين قال عام؟ انت يا رجل. ما احنا هسه قلنا ممكن يكون عندي حرفين نفس المخرج العام وحكمهما تباعد. هسه حكينا هنا ان خرجا من مخرج واحد فرعي او خاص فالعلاقه تجانس. يعني احمد قرات اللي كاتبها هاي لازم كتب ان خرجا من مخرج واحد خاص أو فرعي تكون علاقة بينهما تجانس. صح مش كاتب أنا خاص. أما حروف المد المعتمد الكتب الجديدة هاي في كتب عندكم فيها إنه تباعد الجديد تباعد والقديم نفس الطبعة بس بجوز قبلها بشهرين قال لك لا توصف لا بتماثل ولا بتقارب ولا بتجانس ولا بتباعد. شيخ أنا تبيت كان عندي طب شو نعتمد يا ابو صايب الدسوقي؟ اخر طبعه. شو اخر طبعه قالت؟ تباعد. اذا تباعد اذا هاي لا نفس هاي الكتب الجديده نفسها في قسم هيك وفي قسم هيك يعني هاي صارت تباعد بس هاي طبنا هذاك يعني ممكن على الطبعه الجاي يقول لك لا لا تباعد ولا ممكن يرجعوا عادي يعني. فاحنا احنا بيهمنا الحجه بيننا وبين الوزاره عمو حسين شو هو الكتاب هذا الكتاب الكتاب اخر طبعه شو انتوا بتقولوا فيها؟ تباعد تباعد. ليش الشيخ كل يوم ما فاتك توصف التباعد هي تباعد نعم معلومات جديده يعني بقول لك الحلبي ليش كل يوم تختلف المعلومات؟ احنا لاحظنا فعلا مناهج الاوقاف بين كل فتره وفتره يتم فيها تغير يتم فيها تحديث يتم ليش يا ابو صهيب؟ يعني بيطلعوا نسخه بيرجعوهم الناس يا اخوان في هيك في هيك او ممكن يعني يقراوا كتاب ثاني يصير في تغير. هي اراء تطوير يعني هي اراء مش تطوير. احيانا قرا كتاب جديد اخذ معلومه جديده بحطه على الهاي مش مشكله امر هين يعني. وانا كممتحن لو سالتك حروف المد قلت لي تباعد او قلت لي ما في تباعد وفيش تقارب اقول لك كل الحالتين صح ليش صح؟ لأنه أنا حاط لك منهاج جديد إنه تباعد، وحاط لك منهاج جديد إنه لا تقارب ولا تجانس ولا تباعد، فأنا ما بدي أظلم الطالب، فالإجابتين عندي صح أنا كممتحن، بس بقول لك يا حلبي تم اعتماد إنه العلاقة بيناتهم تباعد. حروف المد ما بخطك عليها يعني، فاهم؟ حروف المد ما رح خطك عليهم إنه في قولين وجداد. طيب شوف في كان سؤال، مين كان بيسأل؟ وصلت إليك بعض التفصيل في علاقة الحروف بعضها ببعض مبين حسب الجدول أدناه مع ملاحظة أن التماثل لا مشكلة في معرفته. عدلناها. هون أعرب المادة ثلاثة لا توصف. لا توصف. حسب النسخة الجديدة توصف بتباعد. بس بالتباعد. ليش يا أسامة حروف أو حروف اللي بيكون فيها تماثل لا مشكلة في معرفتها؟ يعني بقول لك إذا حرفين متماثلين ما عندنا مشكلة في التعرف عليهم، تكون الأمور سهلة. نفس الحرف. نفس الحرف. با با تا تا ثا ثا ما تماثل، حرف نفسه معاد مرتين. هذا عندنا مشكلة معرفته؟ بتقولي لا سهلها. طيب. مع ملاحظة أن التماثل لا مشكلة في معرفته مثل الباء مع الباء والتاء مع التاء إلخ. ما معنى إلخ؟ إلى آخره. أتسترى عندكم. ومعرفة أن هناك خمسة أعضاء مخارج رئيسية هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخشوم. هل في مشكلة في المخارج العامة؟ لا. بتقولي لا. ما هو المخرج العام؟ هو ما اشتمل على مخرج واحد فأكثر. مخارج الخاصة. مخرج العام اشتمل على مخرج فرعي أو خاص واحد أو أكثر. مثل الحلق. الحلق كم مخرج خاص؟ ثلاث. ما هي؟ همزة هاء. ما هي المسمى؟ بديش الأحرف. أقصى وسط وأدنى. حسنت. يعني المخرج العام ما بذكر فيه أحرف؟ لا. بتقولي لا ماليش أنا. أنت المخرج العام تذكر فيه مخارج خاصة. مخارج خاصة زي الأردن محافظات، هذا يسمى مخارج خاصة. طيب المخرج الخاص هو ما اشتمل على حروف. إذا المخرج الخاص أو الفرعي لا يشمل على مخارج خاصة أو فرعية، لا يشمل على أحرف. أستاذي معلش، هون أحرف المد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب وحكمها التباعد مع غيرها من الأحرف إلا الواو، إلا الواو مع الواو والياء مع الياء. صح؟ صح يا شيخ. من لا توصف بالتقارب والتجانس توصف بالتباعد. تباعد. خلاص تمام. نعم هذا هو. مضبوطة. لا يوصف بالتجانس أو التقارب وحكمها التباعد. خلص هذه. خلص. نعم. المخرج الخاص ما اشتمل على حرف أو حرفين أو ثلاثة حروف لا أكثر، مثل وسط اللسان اشتمل على الجيم والشين والياء غير المادية. طب إحنا أخذنا طرف اللسان فيه 11 حرف، كيف؟ أقول لك مشتمل المخرج الخاص على مخرج واحد على حرف واحد أو اثنين أو ثلاثة. طرف اللسان من أدنى طرف اللسان، من حافتي طرف اللسان. من مخارج خاصة ما وصل. مخرج خاص يسنسين زين صار. وين بضرب كمان؟ في البداية. ممتاز ممتاز ممتاز، أحسنتم. إذا طرف اللسان يا أحمد قرأت فيه خمس مخارج خاصة. مخرج خاص للراء وحدها، ومخرج خاص للنون وحدها، ومخرج خاص للضاء والذال والثاء، ومخرج خاص للصاد والزاي والسين، ومخرج خاص للطاء والدال والتاء. إذا مخرج الخاص ربما يكون فيه حرف زي النون مخرج خاص واحد، أو القاف مخرج خاص واحد، وربما حرفين مثل همزها، وربما ثلاث أحرف طاء دال تاء. ما في مخارج خاصة تشمل على أربع أحرف؟ لا. بتقولي ما في؟ مستحيل ما في، إلا بحالات استثنائية مناش فيها. هاي حالات استثنائية حسب المذاهب غير المعتمدة، غير السبعة عشر. هاي مناش فيها. احنا معتبر عندنا كم مخرج خاص؟ 17. الان نفوت على المهم، الهدف من هذه الورقه. الهمزه مع الهاء المخرج اقصى الحلق، العلاقه تجانس. ليش تجانس؟ نفس المخرج الخاص. العين مع الحاء وسط الحلق، تجانس نفس المخرج الخاص. الغين مع الخاء ادنى الحلق، تجانس. ليش؟ نفس المخرج الخاص. الهمزه والهاء مع العين والحاء اقصى الحلق مع وسط اللسان تقارب، مخرجان خاصان لا يفصل بينهما فاصل. الهمزة والهاء مع الغين والخاء أقصى الحلق مع أدنى الحلق تباعد، يفصل بينهما وسط الحلق. العين والحاء مع الغين والخاء وسط الحلق مع أدنى الحلق تقارب، مخرجان خاصان لا يفصل بينهما فاصل. القاف مع الكاف أقصى اللسان تقارب، مخرجان خاصان لا يفصل بينهما فاصل. طيب الغين والخاء مع القاف تقارب. أدنى الحلق مع أقصى اللسان تقارب لشدة مخرج الحروف أو مخرج القاف مع الغين والخاء، هذا استثناء. إذا بتحب تكتب جنبه استثناء بصير، أو حط نجمة. الغين والخاء مع القاف مع الكاف، أدنى الحلق مع أقصى اللسان كاف تباعد مخرجان عامان. طب ما هي الكاف أخت القاف؟ لا. ليش لا؟ ممتاز ممتاز. بتقول لي أول ما أطلع من الحلق بيجيني القاف مخرج خاص، بنزل شوي كاف. إذا بين الغاء بين الغين والخاء والكاف بتقول لي صح في قرب لكن في فاصل بيناتهم القاف، بينما الغين والخاء مع القاف صح اعتبرناه احنا مع انه مخرجين عامين الحلق مع اللسان بس تقارب شدة القرب بيناتهم اعتبرناها استثناء واخذناها ماشي. اما الكاف لا، احنا طلعنا من الحلق قاف بعدين كاف مخرجين خاصين. احسنتم، صح صحيح ما شاء الله. القاف والكاف مع الجيم والشين والياء غير مادي، بضل يقولنا غير مادي زهقنا ها شو ليش؟ طيب لو كانت مادية مخرجة من الجوف بيسوينا مشكلة. وتباعد أي حرف مع أحرف المد قلنا إحنا تباعد، إذا لازم قلنا الياء غير مادية. طب أكم نوع للياء عندنا؟ ثلاثة، المادية والمتحركة واللينة. اللينة والمتحركة مخرجة من وين؟ أحسنتم والله محمد أنت وضعك تمام. طيب الحمد لله. القاف والكاف مع طرف اللسان الراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والذال والثاء والضاء، أقصى اللسان مع طرف اللسان تباعد. قلنا أي حرفين في اللسان تقارب إلا طرف اللسان مع أقصى اللسان. طيب تباعد يفصل بينهما وسط اللسان. الجيم والشين والياء غير المادية مع الراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والذال والثاء والضاء وسط اللسان مع طرف اللسان تقارب، لأن التباعد في مخرج اللسان بين أقصاه وطرفه فقط. الضاد مع اللام حافتي اللسان تقارب مخرجان خاصان لا يفصل بينهما فاصل. هاي حافة وهي حافة، لا ما هي بالنوعين إحدى حافتي اللسان أو كليهما. قصدي هاي حافة هون في ضاد هون في لا، مو شرط. ما احنا قلنا اهلا وسهلا. لا لا لا احنا تخرج الضاد واللام من احدى حافتي اللسان، ما عيننا اليمين لام والشمال او اليسار ضاد. لا وإياكم. لا لا مليح اخوان، هاي الاسئله تدل عن الواحد دارس. اما الهز انا هذا بخوفني والله الهز ها. آه يا شباب كويس كويس، بعرف إنه في أمر أدنى حافتين آه. ماشي إحنا يعني ضاد أحسن يعني. الشاهد لم نحدد، لم نقل اليمين ضاد واليسار لام، ما حكينا الحكي هاو بس أنا لا لا لا جوز كان قلنا الحافة اليسرى أيسر ممكن أيسر أيسر أيسر شو يعني أيسر يعني أسهل، والحافة اليسرى أيسر أو الحافة اليمنى أيسر. أيسر معنى هنا أيسر أسهل، وإلا أنت معك أي حافة. نعم الضاد. نعم الجيم والشين والياء غير المادية مع الراء، هاي قلنا تقارب. الضاد مع اللام تقارب. الضاد واللام مع الجيم والشين والياء غير المادية تقارب. الضاد واللام مع الراء والنون والطاء أحرف طرف اللسان تقارب. القاف والكاف مع اللام، هاي استثناء كمان، هاي صار عندنا ثلاث استثناءات. الأصل تقارب زي ما قال أبو صعب الدسوقي صح، لكن ليش صار تباعد؟ لأجل الكاف. ليش صار عندي القاف والكاف مع اللام تباعد؟ بتروح لعند الثنايا. أحسنت 100%. لما أخذنا مخرج اللام قلنا من الضاحك إلى الثنايا. الثنايا شوف عند الثنايا طرف من أطراف اللسان، الوسط ولا الحاف ولا الطرف أمام؟ الطرف أمام. فبما معناه بما إنه اللام انتهت إلى الثنايا أصبحت في طرف اللسان، الطرف مع الأقصى تباعد. الضاد من الضاحك إلى الناجد لجوة. تقارب مع مين؟ مع القاف. هي تقارب. هو بس اللام عنده. اللام فقط عنده الشيخ الضاد مع لا لا الضاد ما له دخل الضاد الضاد جوا ما هي. إذا كمان مرة اللام مع القاف والكاف بتقول الأصل تقارب، لأنه إحنا أخذنا القاعدة العامة أي حرفين في اللسان تقارب إلا أقصى مع الطرف، فأقول لك صح. مخرجهم هنا مع اللام قال لك مخرج اللام من الضاحك إلى الثنايا، يعني ذهبت إلى طرف اللسان، فأخذ بالقاعدة العامة أقصى مع الطرف. إذا ثلاث استثناءات عنا. الاستثناء الأول الغين والخاء مع القاف، الأصل تباعد لكن أصبح عنا الحكم تقارب، ليش؟ لشدة القرب. اثنين الفاء مع الضاء والذال والثاء، الأصل تكون تباعد لكن أصبح الأصل فيها تقارب، ليش؟ لاشتراكهما في أطراف الثنايا العليا. اللام مع القاف والكاف، الأصل تقارب لكن هنا أصبحت تباعد لأن اللام فيها انحراف إلى طرف اللسان. هذول الثلاث استثناءات والباقي على القواعد العامة. روح تعال شيخ. الباقي عادي يعني ما في إيش الباقي، لكن هذول الثلاث حالات ينتبه. القاف والكاف مع الضاد تقارب، الفاء مع الراء والنون والطاء والآخري تباعد، الفاء مع الذال والثاء والضاء تقارب اشتراكهما في أطراف الثنايا العليا مع أنهما مخرجان عامان. حكيناهم ثلاث استثناءات. رقم 20 الميم مع الباء أو مع الواو غير المادية تجانس، نفس المخرج الخاص. حسنت. الفاء مع الميم والباء والواو غير المادية تقارب، مخرجان خاصان لا يسمى لهما فاصل. الميم والباء والواو غير المادية مع الراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين تباعد، مخرجان عامان. الفاء والميم والباء والواو غير المادية مع القاف والكاف تباعد، الفاء والميم والباء والواو غير المادية مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء تباعد. بعيد كثير. الفاء والميم والباء والواو غير المادية مع الجيم والشين والياء غير المادية تباعد. الخيشوم لا يخرج منه حروف، الخيشوم لا تخرج أو لا يخرج منه حروف ولكن تخرج منه صفة الغنة. طيب الحرفان وين طاشين انتوا يا رب؟ لا بدي اعطي الاستثناءات. الاستثناءات يلا اعطي ارقام الاستثناءات. 8 و 19 و 19 18 و 9 شيخ 9 8 و 9 و 16 19 مضبوط. 19 وزين وخاء مع الكاف الفاء مع الدال والتاء والضاد ماشي و 16 و 16 و 16 و 16 وزاد 19 و 19 صار عندنا 4 لا 19 و 16 وتمام. شو الاستثناءات شيخ؟ طيب الاستثناء الاول شيخ رقم 8 الغين 8 مع القاف نعم و 9 وبعدين لا 9 ما فيها شيء 16 8 و 16 و 19 و 19 بس ايوه 19. الحلو لما تعرف الاستثناء الباقي تطبق عليه القواعد العامه. نعم. بتريح حالك زي ما كنا ناخذ ادغام الناقص وادغام الكامل. اخذنا حالات ادغام الناقص قلنا ثلاث حالات والباقي كله ادغام كامل حتى ريح حالنا. طيب الحرفان اللذان اتحدا في جميع الصفات واختلفا في المخرج مثل ثاء هاء تاء كاف وجيم ودال وحاء وهاء، سواء تقارب مخرجهما ام تباعدا موضع خلاف بين العلماء، تقارب او تجانس. اما بالنسبه الامور بدناش ندخل فيها لانهم اصلا مش كاتبين عنا بالكتاب، احنا مش كاتبين عنا بالكتاب هذه الامور. يعني قلت لك هو في موضع خلاف، انا بس حاطه معلومه هيك يعني على الهامش، وانا الاصل بلكي الايام الجايه نحذفها. طيب حكم المتماثلين الصغير الادغام، الادغام طيب او الاظهار، اذا كان الاول حرف مد واو او ياء مديه او هاء سكت. طيب المتجانسين الصغير الإضغام مثل قال الطائفة، الإضغام للشاطبية وإضغام الإظهار من الطيبة يلهث ذلك اركب معنا، والإظهار في كلمة أشياء والإخفاء شف ويعتصم بالله. حكم المتقاربين الصغير الإضغام والإظهار والإخفاء الحقيقي، هذه معلومات خذناها بالتفصيل إحنا يا إخوان بس إحنا حطيناها بجدول. حكم المتباعدين الصغير الإظهار الإقلاب، الله أكبر الله أكبر. طبعا الإقلاب هذا إحنا دائما ندافع عنه، لكن هو حاطه وين بهذا المنهج الجديد؟ الإقلاب حاطه تباعد ولا تقارب؟ تباعد الإقلاب. احنا دائما نقول عنه الأصل يكون فيه تباعد، هو حاطه بالتقارب يعني ينتبه. إذا الإقلاب أنا حاطه تحت متباعدين صغير وهو الصحيح، لكن هو حاطه بالمنهاج تحت المتقاربين. لو جابوه بالامتحان بقول إيش؟ متقاربين. طيب، والحكم الثالث للمتباعدين الإخفاء الحقيقي من كان ومن قال. الأصل في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين الصغير هو الإضغام، والأصل في المتباعدين الصغير هو الإظهار. أما المستثنى من كل نوع حكينا. المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين مطلق حكمه قولا واحدا وجوب السلام وبركاته الإظهار. موانع الإضغام: إذا كان الحرف الأول من المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين منون غفور الرحيم، هل يجوز نجد علاقة بين الراء والراء؟ لا. أو نضغم الراء بالراء؟ بتقولي لا، ما في إضغام الراء بالراء، في إضغام النون الساكن الزائد بالراء غفور الرحيم. إضغام الراء في الراء لأن التنوين حاجز قوي فمنع من التقاء الحرفين بخلاف صلة إنه هو لعدم القوة. ما الناش فيها هاي؟ إحنا قلنا الصلة ليست مانع وليست حاجز، إنه هو. والدليل بعض القراء أضغمها إنه هو. من هو؟ ما أخذت أنت لسه. أبو عمرو البصري ويعقوب. نعم. مشدد: مس سقر، اضغم السين في مس مع سقر. بتقول ما بقدر اضغمها، ليش؟ لانه السين الاولى مشدده والحرف مشدد عباره عن حرفين، بصير اعطي حرف مشدد يعني اجيب ثلاث سينات وحط عليه شد؟ بتقول لا، الشد عباره عن حرفين. نعم. اول ساكن ثاني حرف. تاء الضمير كنت ما في علاقه صح بالمشدد، ما في علاقه. هو قال لك في علاقه، بس هل نستطيع تضغم إضغام الثلاث سينات مس صح؟ بس هو هنا موانع الإضغام أخذناها إحنا بالدروس السابقة، أنه وجد علاقة بين السين الثانية مس السين، هو فك التشديد قال لك السين الثانية في مس مفتوحة، سقر السين مفتوحة، ما العلاقة بين السين الثانية في مس مع السين في سقر؟ متماثلين كبير، حكم الإظهار. وجد علاقة بس فك التشديد، أخذناه وقلنا هذه معلومة جديدة هذه، وهذا الأصل. نعم، ما يكون في علاقة بين مس سقر، ما في علاقة الأصل، لأنه السين الأولى مشددة. كيف؟ أيوة، كيف أجد علاقة بين ثلاث سينات؟ اللي إذا سألت قال لك أيوة. أحسنت، ماشي. بس مس السين الحالة الأولى صح في علاقة اللي هو السفلي المتحرك بالإضغام. ماشي، ممكن نسميه متماثلين صغير. مرسومة دي لا، أما إذا قال لي فكها أقول له أحسنت. نعم. تاء الضمير هي تاء المتكلم أو تاء المخاطب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هل نستطيع الإضغام؟ بتقولي لا، حتى أبو عمرو البصري ملك الإضغام ما أضغمها، ليش؟ عشان حصلها تحمل التاء صح. بتقولي لو أضغمتها كنت ترابا، لا أعلم كنت ولا كنت، بيصير عندي التباس، هل هي تاء مخاطب كنت ولا تاء متكلم كنت؟ لذلك امتنع الإضغام. حتى ملوك الإضغام أبو عمرو البصري لم يضغم. أبو عمرو البصري وين ما وجد في مجال للإضغام أضغم. وأولى إشي عنده متماثلين، الكتاب بالحق، بدل الكتابة بالحق قال لك الكتاب بالحق، لبعض شأنهم زحزع عن النار، يعني وين ما في إضغام أضغم. طبعا بالنقل إحنا نقول، مش هو يعني اختار، بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا كنت ترابة هاي، وأفأنت تكره الناس وكدت تركا وخلقت طينا، هذه لم يضغم، حتى لا يصير هناك التباس بين تاء المخاطب وتاء المتكلم. حرف المد لا نستطيع، آمنوا وعملوا، لا نستطيع إضغام الواو المدية بالواو المتحركة لئلا يذهب بمد التمكين. طب إذا كانت الواو لينة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا نستطيع الإضغام، لا نستطيع. لا، ما احنا قلنا اي متماثلين صغير حكمه الا اذا كان الحرف الاول واو مديه او ياء مديه او هاء سكت، حدد واو مديه. طب اذا كانت واو غير مديه تضغم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اضغم. ليش؟ لان الواو لينه ساكن وخم مفتوح. تفضل. القاعده: اي متماثلين صغير يكون حكمه الاضغام قولا واحدا الا إذا كان الحرف الأول واو مدية. آمنوا وعملوا. ليش ما أضغمنا يا أسامة؟ لئلا يذهب بمد التمكين. ما هو مد التمكين؟ ارجع على المستوى الأول. يسبق الماء حرف المد الهمس. أو يا أنحو مدية أو ما مشددة. أن يأتي بعد الياء المشددة المكسورة. يا مدية. أنا قلت له ارجع. مش هو إلكم جميعا يعني. بدناش نعيد ونزيد. ما بدنا عند ونزيد. لازم تكون هالمعلومات فريش عندكم. خمس حلقات. معلومة شيخ. قاعدة قديمة. أنا أقصد شيخ عن مد اللين. ما المد اللين؟ هل الواو مادية نفس الواو اللينة؟ لا. لا من حيث المخرج، لا من حيث الصفات في اختلاف، ومن حيث الإدغام في اختلاف. جازة فيها. جازة فيها لأنه إحنا استثنينا إذا كان الحرف الأول حرف مد واو أو ياء. هل اتقوا الواو مادية؟ لا. إذا سقطت القاعدة بظلم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عصوا وكانوا بظلم. السكت يمنع الإدغام مثل بل رانا ومن راق، لأنه السكت يمنع الإدغام. أن تكون علاقة بين الحرفين تباعد صغير أو كبير أو مطلق أو تماثل أو تجانس أو تقارب مطلق، هنا يمتنع الإدغام في حفص. نعم. موانع العلاقة بين الحروف. التنوين غفور رحيم، ما العلاقة بين الراء والراء؟ ما في، لأنه في بنات نون ساكن زائد. مس سقر، ما العلاقة بين السين المشددة وبين السين في سقر؟ ما في علاقة. الصفر المستطيل القائم. إنما أنا نذير، ما العلاقة بين النون في أنا مع نذير في مع النون في نذير؟ ما في، لأنه في ألف عليها صفر مستطيل قائم، هذه الألف تثبت وقفا وتحذف وصلا ومع ذلك تعتبر فاصل. لا أستطيع أن أجد علاقة بين النون في أنا والنون في نذير لأنه في ألف. هذه مش نفس ألف الفرق. لا، هذه بسموها ألف عليها صفر مستطيل. صفرية. صفرية. صفر مستطيل قائم. هذه الألف معناها في أنا، لكن الرسول السبيلة سبع أو ست كلمات قواريرة، قوارير الأولى تثبت وقفا تحذف وصلا. هذه تعتبر فاصل لأنه ثبتت وقفا. لا تضغم. نعم. حروف المد. وقلنا هنا باعتبار حروف المد قال لك خلص اعتمد انه اي علاقة او اي حرف مع حروف المد تعتبر تباعد. اما في حالة السكت فيوجد علاقة بين الحرفين. اذا السكت لا يمنع العلاقة، يمنع الادغام. اذا ما العلاقة بين اللام والراء في بل رانا؟ بتقول لي عادي، متقاربين صغير حكم الاظهار. ليش اظهار يا شيخ؟ ما احنا قلنا اي متماثل. بتقول لي لا، لانه السكت لا استطيع ان اسكت واضغم. تنويه في حالة امتناع العلاقة، يكون الامتناع مع الحرف الذي قبله ومع الحرف الذي بعده مثل الجنة. مس سقر، ما العلاقة بين الميم والسين المشددة؟ مثلا الحرف الثاني مشدد. الجنة، ما العلاقة بين الجيم وبين النون؟ ما في، لأنه النون مشددة. ما العلاقة بين النون مشددة والتاء المربوطة؟ ما في. رجل الرشيد، ما العلاقة بين اللام والراء؟ رجل والراء في رشيد. ما في علاقة انه عندي نون ساكن زائد. في قاعدة هم نتخذها. نعم. ان الحرف المشدد منفردا، ما في عند علاقة. لا علاقة مع القبله ولا علاقة مع البعده. لان الحرف المشدد عبارة عن حرفين. احسنت. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اي سؤال انا جاهز. وياكم. نعم. حرف الواو واللام اذا كانوا اول الاثنين مديين لا تاخذ علاقة. تباعد قلنا. تباعد. احنا فوتنا على باب على باب متماثلين الصغير. نعم. المتماثلين الصغير حكم الادغام الا اذا كان الحرف الاول واو مدية او ياء مدية يمتنع الادغام. في علاقة لكن يمتنع الادغام. ليش؟ لئلا يذهب بمد التمكين. عن سؤال. هو حرف المد. لئلا يذهب بحرف المد. عن سؤال، هذه الورقة والملخص عندنا امتحان تكفينا عن دراسة المادة؟ المادة؟ لا. لا مش المادة بأكملها. يعني العلاقات فقط. بصير. هي تجميع للمعلومات يا اخوان، يعني هي عبارة عن تجميع. يعني هذا الجدول يعني شرح بشكل تفصيلي داخل الكتاب. هاي تعتبر رؤوس أقلام. يعني اللي بيجي على هاي بدون ما يدرس الكتاب ما راح يستفيد. واحنا قلنا المرة الماضية يا اخوان ادرس كويس حتى لما نراجع المادة تكون امورها تمام واضحة عندكم. انا هسه لاحظت اللي كانوا متفاعلين معنا دارسين واللي مش متفاعلين عارف انه بس المعظم متفاعلين حتى ما اظلم. وفي البعض شوي عند الامور يعني مش واضحة. اي سؤال؟ بدون ذكر اسماء. الحلبي على راسك طبعا. الله يجزيكم خير جميعا ويحفظكم ويرضى عنكم.